الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول صفات المولى عز وجل والآيات التي تدل على ثبوت الصفات لله عز وجل وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات معطوفة على ما سبق الاستدلال به من الآيات على إثبات الصفات لله عز وجل، وأن ومن الصفات المثبتة لله تعالى صفة الاستواء على العرش، والاستواء على العرش ذكر في مواضع عدة من كتاب الله عز وجل مثل هذه المواضع 7 التي ذكرها شيخ الإسلام. وقد تكرر ذكر الاستواء في هذه المواضع باختلاف في التقديم والتأخير، كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن، يعني ثم استوى الرحمن على العرش فاسأل به خبيرا. فتنوعت الآيات من حيث التركيب في الدلالة على هذه الصفة. وهذا اللفظ استوى هو من الاستواء، والاستواء معروف معناه في اللغة، وربنا عز وجل خاطبنا بلغة العرب وبألفاظها وبتراكيبها وبما دلت عليه من معان. ولهذا لما كانت هذه الصفة فيها إثبات بوضوح لصفات الله عز وجل، وفيها عند المبتدع ما يتوهم فيه المماثلة أو مشابهة المخلوقين، كانت هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيره. انتبهوا يا أخوان، فالإقرار باستواء الله عز وجل على العرش حقيقة، معنى حقيقة أي بمعنى اللفظ الذي دل عليه، بالمعنى الذي دل عليه لفظ الاستواء، أدي معنى حقيقة. يبقى لفظ الاستواء في لغة العربي له معنى ثبت واستقر وارتفع، أدي معنى كلمة حقيقة. فالإقرار باستواء الله عز وجل على العرش حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته، وهذا لا يقول به إلا سني، وأما غير أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء من الفرق فإن هذه الصفة عندهم محل فرقان، فإذا أتى من يثبتها نفوه أن يكون منهم، وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وأمثاله. يعني بناء على ذلك نتكلم بملء الفي، ولا تأخذنا في الله لومة لا أن من قال الاستواء كناية عن الهيمنة والتمكن، أو كناية عن الاستعلاء، أو استوى بمعنى استولى، لا شك أنه مبتدع. الصفة هذه بالذات كما قال الشارح هنا محل فرقان بين أهل السنة وبين أهل البدعة. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول، وفي لفظ آخر قال الاستواء معلوم، ولكن الأشهر الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى في اللغة، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. اكتب عندك في الهامش ونص السؤال الذي وجه إلى الإمام مالك هو: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسؤال السائل عن كيفية الاستواء لا عن معنى الاستواء، انتبهوا لدي كويس. يبقى السائل سأل عن ليه؟ عن الكيفية، ولم يسأل عن المعنى، لأن المعنى معلوم، ومعلوم الذي كل عاقل أن أي لفظ في لغة العربي له معنى معلوم يعرفه كل من يسمعه، اللهم إلا ما سمع هذا اللفظ من قبل، ما سمع اللفظ من قبل معذور، سمع اللفظ يا أخواننا أنا أول مرة أسمع الكلام معناها إيه، ففي هذه الحالة يعلم، ولكن سمع اللفظ مرارا وتكرارا ولا يعرف معناه هذا غير موجود، لأن المبتدعة يقولون أن الإمام مالك سئل عن معنى الاستواء، هذا كذب، بل السؤال كان عن كيفية الاستواء. يقول: فالاستواء غير مجهول المعنى في اللغة، لهذا أهل السنة قاعدتهم في هذه الصفات أنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى اللسان العربي، ومعلوم أن اللسان العربي من حيث المعاني فيه المعاني الكلية وفيه المعاني الإضافية، فالمعاني الكلية لا توجد إلا في الأذهان، انتبهوا للمعلومة دي كويس، يعني أن نتصور معنى عن للاستواء من غير إضافته لأحد هذا بحث لغوي بحت، لكنه في الواقع غير موجود، فكيف إذن تفسر الألفاظ اللغوية؟ يعني عندنا مثلا صفة الإحمرار أو البياض، صفة الطول القصر، صفة الكرم الغير ذلك، دي عبارة عن ألفاظ لا تدل على معاني، هل من الممكن أن نجد مع هذا المعنى في الواقع مجردا بمفرده؟ الكلام ده موجود يا أخوانا؟ أبدا، يستحيل. يعني لما نقول المشي، مشى فلان، المشي ده حد، هل نستطيع أن نرى المشي إلا من ماشي؟ مظبوط، واحد بيمشي قلنا مشي، ولكن مشي هكذا بدون أن يضاف لأحد ده مجرد في الذهن فقط، ليس له وجود في الواقع أبدا، ومن أجل ذلك لابد أن نلاحظ معنى الصفة من حيث في الأذهان، ومعنى الصفة إذا كانت في الواقع، الكرم في الأذهان، العدل في الأذهان، الشجاعة في الأذهان. طيب قلنا فلان كريم، خلاص بقى في الواقع، مين ده؟ حاتم الطائي. طيب مين ده؟ فلان ابن فلان. فلان بخيل، يبقى خلاص نقلناه من الذهن الى الايه، الى الواقع. يبقى مساله ان احنا نتخيل معنى مجردا عن الاضافه ده في الاذهان فقط، اما في الواقع لا يكون ابدا. يقول: فالمعاني الكليه لا توجد الا في الاذهان، يعني ان نتصور معنى عمل الاستواء من غير اضافته لاحد هذا بحث لغوي بحت، لكنه في الواقع غير موجود، فكيف إذن تفسر الألفاظ اللغوية؟ الجواب: الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام الكلي الذي يكون في الذهن، وإذا صار مضافا في الخارج إلى الأشخاص فإن الإضافة تكون فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه. الكرم ده انت ضفته لمين؟ الشجاعة أضفتها لمن؟ العدل أضفت لمن؟ يبقى إذن معنى الصفة الكلي يتوقف على الذي أضيف إليه. فمثلا الاستواء في اللغة معلوم المعنى غير مجهول، ومعنى الاستواء العلو والارتفاع. فتقول مثلا استويت على الراحلة إذا علوت عليه، فالاستواء هو العلو والارتفاع. لكن هذا العلو والارتفاع مضاف إلى أي شيء؟ علو وارتفاع المخلوق، علو وارتفاع رجل، علو وارتفاع صاعد لجبل. هل هو علو وارتفاع الخالق؟ هو أي علو وارتفاع؟ فإذا تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هو الذي ينفي التشبيه والتمثيل، لأنه يقع التمثيل إذا سوي في الخارج بين من أضيف له الاستواء، فقيل في الرجل استوى والله على العرش استوى، قيل الملك استوى على عرشه والله استوى على عرشه. فالاستواء من حيث كونه معنى كليا في الذهن معناه واحد، لكن إذا أضيف خصص بالإضافة فيختلف المعنى ويكون بحسب من خصص به. وهذه قاعدة مهمة، أن المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة والتخصيص إلى من فعل الفعل أو من اتصف بالوصف. فعندنا مثلا صفة المحبة، الله عز وجل له محبة والمخلوق أيضا له محبة، فمن فسر المحبة لغويا بما يدعى في الذهن أن المراد بها محبة، أن المراد بها محبة المخلوق، فإنه هنا يغلط، لأن الواجب في تفسير الألفاظ اللغوية أن تفسر بالمعاني الكلية التي لا توجد في الخارج لكي تشمل جميع الأصناف، فتشمل محبة المخلوق وتشمل محبة الإنسان الطبيعية، ومحبة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، ومحبة الحيوانات، ومحبة الأم لولدها والولد لأمه، ومحبة الحيوانات، ومحبة الأم لولدها والولد لأمه، ومحبة الملائكة. وتشمل محبة الله، هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل الجميع، وإنما يختلف في الخارج باختلاف الإضافة والتخصيص. انتبهوا لدي كويس. يبقى إذن المعنى الكلي محبة، ولكن هذا في الذهن. طب في الواقع أضفته لمن وخصصت به من؟ هنا بيبدأ الاختلاف. ولهذا في الاستواء أثبت الله عز وجل أن بعض خلقه له الاستواء، فقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني إذا علوتم وارتفعتم على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال ولما بلغ أشده واستوى، يعني موسى، والله أيضا استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى. فالاستواء من حيث المعنى الكلي هو العلو والارتفاع، فإذا خصصته وأضفته إلى المخلوق كان ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب ذاته، وإذا أضفته إلى الله صار ارتفاع وعلو الله بما يناسب ذاته العلية. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، يعني الفرق بين الصفة التي اتصف بها المخلوق وثبت النص بها للخالق كالفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق. لذلك كل المبتدعة أثبتوا أن لله ذاتا ووافقوا أهل السنة في ذلك. فإن قيل لهم طالما أثبتتم أن له ذات وأن الآدمي له ذات، فلما لا تسحبون قاعدتكم الضالة على هذه الصفة؟ يعني هم بيقولوا إن أثبتنا أنه استوى جعلناه كاستواء المخلوقين، ثبتنا أنه ينزل كنزول المخلوقين وهكذا. طيب ما أنت أثبت له ذات، لما لم تجعل ذاته كذات المخلوقين؟ يتلعثم ولا يتكلم، وهذا إن دل يدل على الضلال والكذب الذي هم فيه يسيرون. يقول ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. فالفرق بين صفة المخلوق وصفة الله إذا اشترك في أصلها، اللي هو المعنى اللغوي، كالفرق بين الذات والذات. ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها من كتبه الكبار يقول: كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيه مماثلا لخلقه. ده من لوازم كلام المبتدع. طيب لما لم يلتزم بها أصحاب أهواء وأهل بدعة، فكيف يلتزمون بلوازم؟ فالجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود، والمعتزلة يثبتون ثلاث صفات، والأشاعرة المتقدمون يثبتون سبعا وبالتفصيل تصير 20، والماتريدية يثبتون 8 ويزيدون على ذلك، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات. يقول شيخ الإسلام: ولا يوجد أحد ينكر جميع الصفات، بمعنى لا يثبت صفة واحدة، فالجهمية وهم الغلاة يقولون له صفة الوجود، فإذا سألتهم ما صفة الله عندكم قالوا صفته الوجود المطلق. فيقول شيخ الإسلام في كتبه وهي حجة دامغة: إذا كان كذلك فيلزم كل من أنكر صفة لمعنى المماثلة والمشابهة والتجسيم أن يقولها فيما أثبت من الصفات. فالجهمية مثلا تناظره بصفة الوجود فتقول له: ألست بموجود؟ سيقول: نعم. فتقول: وأنت تثبت لله صفة الوجود، أليس في هذا تمثيل؟ فليس له محيد عن جواب واحد، فيقول: وجود الخالق غير وجود المخلوق، لأنه ليس عنده ثم حيلة. فإذا نفى صفة الوجود عن الله صار الإله عدما، وهذا لا يقوله عاقل. فالجهمية نفوا جميع الصفات لأجل التمثيل، وقالوا الوجود هذا لابد منه لأنه لا يستقيم إلا به، فتبدأ معه بالكلام على هذه الصفة. واضح يا أخوانا دي؟ لأن كون إن إله بلا وصف هذا هو العدم. والجهمية بيقول لك لا فيه إله، طب ما صفاته؟ قال لك الوجود بس. طب ولما لم تثبت بقية الصفات؟ قال لك يلزم منها التمثيل. طب ليه؟ لأن هذه الصفات ثبتت للمخلوق. طيب ما الوجود ثبت للمخلوق والذات ثبتت للمخلوق، يلزمك إما أن تقول أن الله له وجود ليس كوجود المخلوقين، ويلزمك أن تقول هذا القول في كل الصفات، واخد بالك؟ وإما يلزمك أن تقول أن وجود الله كوجود المخلوقين، ويلزمك أن تنفي صفة الوجود فيكون الله عدم. واضحة؟ هذا كلام المبتدع. كذلك تأتي إلى المعتزلة في تأصيل هذه المسألة فتقول للمعتزلي: ما الفرق بين إثباتك الحياة أو القوة أو القدرة ونفي بقية الصفات؟ فيقول: كل له قدرة تناسبه، لأنه دل العقل على ذلك، فالله له قدرة تناسبه والمخلوق له قدرة تناسبه. فتقول له: هذه قاعدة في جميع الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذو وينهج فيه منوال. فكما أن إثبات الذات لله هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. وكذلك الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، وهذه قاعدة أخرى من القواعد التي ذكرها الخطابي والتي سبق الكلام عليها. واستفاد أهل السنة من هذه التقعيدات لأنها تقعيدات صحيحة. يقول: الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، فالله هو الملك، وأثبت أن بعض خلقه ملك، فقال: وقال الملك والله سميع بصير، وكذلك بعض خلقه سميع بصير. فإذا الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. وصفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه معناها هو العلو والارتفاع على العرش، والله له العلو المطلق الذي هو صفة ذاتية، لكن الاستواء على العرش هو علو خاص وارتفاع خاص، لأن العلو صفة ذاتية لله لا تنفك عن الله، والله عز وجل لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه. وأكثر الأدلة التي فيها الاستواء ذكر ثم. طيب هنا والله لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن العرش مخلوق وربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، يبقى لابد أن يكون كان هناك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، في حديث عمران بن حسين عند مسلم لما جاء وفد من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولا شيء معه، ما في أي شيء مطلق، لا هواء ولا ماء ولا عرش ولا أي شيء، ثم خلق الماء ثم العرش ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. يقول وأكثر الأدلة التي فيها الاستواء ذكر ثم، ومن المعلوم أن ثم هي للتراخي تفيد أنه لم يكن كذلك ثم كان كذلك، لم يكن كذلك يعني لم يكن مستويا على العرش، ثم كان كذلك ثم أصبح مستويا على العرش. لهذا فإن صفة الاستواء على العرش معناها أن الله عز وجل قد علا وارتفع على عرشه علوا وارتفاعا خاصا، وإلا فإن صفة العلو له على وجه الإطلاق. يبقى لابد أن نفرق بين علو الله عز وجل اللي هو صفة ذات، وخبلك صفة ذاتية له سبحانه وتعالى تنفك عن الذات، وبين استوائه سبحانه وتعالى بذاته على عرشه، فرق من الأمر. فهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة الاستواء لله، فيها صفة استواء الله على عرشه، والاستواء والعرش قد خالف فيه أهل السنة والجماعة من خالف. ففي عقائد المبتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند أهل السنة، وكذلك العرش عندهم ليس هو العرش عند أهل السنة والجماعة. وهذه الآيات فيها إثبات استواء الله على عرشه، والعرش الذي استوى ربنا عليه ومخلوق من مخلوقاته العظام، وصفة الله بصفات وصفه الله بصفات في كتابه، فوصفه بأنه عظيم في قوله رب العرش العظيم، وصفه بأنه كريم في قوله رب العرش الكريم، وصفه بأنه مجيد في قوله ذو العرش المجيد على قراءة الجر، وهذه الصفات لها معان. كذلك وصف الله عرشه العظيم الكريم المجيد بأنه يحمل، كما في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وصف عرشه أيضا بأنه يطاف به وأن حوله الملائكة، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وفي السنة جاء وصف العرش بأن له قوائم وأنه يحمل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، ونحو ذلك من الأحاديث والآيات التي فيها وصف العرش بأنه سرير وأنه من جنس العروش التي تعهد للملوك. وهذا هو الذي تقتضيه اللغة، فإن العرش في لغة العربي هو سرير الملك أو المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه. وهذا جاء في قصة بلقيس حيث قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، اكتب عندك وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يؤتاه الملوك، أي من كل شيء يؤتاه الملوك. يؤتاه الملوك. وقال عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، إذا تبين ذلك فالعرش في لغة العرب سمي عرشا لعلوه على غيره، فإن التعريش وعرش فلان بمعنى رفع فلان، عرش فلان اللحم إذا رفعه فأكله، وعرش فلان بيته إذا رفعه، والعريش يسمى عريشا لأنه معروش أي مرفوع. وقد قال تعالى ومما يعرشون، يعني مما يرفعونه من البناء. فأصل هذه المادة في لغة العرب راجعة إلى الارتفاع، وسمي العرش الذي هو سرير الملك بذلك الارتفاع، إذ الملك يجلس عاليا على من حولهم، وهذا معنى هذا اللفظ في لغة العرب. ووصف العرش في القرآن والسنة بأن له قوائم وأنه يحمل وأنه عرش عظيم وأنه عرش وأنه مجيد وأنه كريم، هذه الصفات تقتضي أنه فاق العروش في بهائه وحسنه وعظمته، فقال عز وجل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومعنى كون عرش الله كريما وكون العرش عظيما يعني فاق جنس العروش في صفات الكمال. العروش المعهودة لها صفات، وعرش الرحمن هو أكرم تلك العروش، يعني هو الذي فاق تلك العروش في صفات الكمال، إذ الكرم في لغة العربي معناه أن يفوق من وصف به غيره الذي من جنسه في صفات الكمال. فيقال فلان كريم إذا فاق غيره، في الصفات وصار يبذل نفسه ويبذل ماله ويطعم وصاحب نجدة ونحو ذلك، وإنما قيل له كريم لأنه كثرت فيه الصفات التي تميز بها عن غيره. فإذن عرش الله كريم، ووصفه بأنه كريم يقتضي أنه من جنس العروش، لأن الكريم في لغة العربي هو الذي فاق جنسه في صفات الكمال، والعرش من صفته في اللغة أنه عال. فكذلك عرش الرحمن موصوف بالعلوم، ولهذا قال أهل العلم على ما جاء في السنة إن عرش الرحمن هو كالقبة وإنه فوق الجنة، يعني سقف الجنة. في حاجة عندك في الهامش؟ طيب نعم، طيب اكتب عندك. روى ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وأبو داود من حديث جبير بن مطعم إن عرشهم على سمواته لهكذا، إن عرشهم سبحانه وتعالى على سمواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، طيب حديث البخاري اللي هو إن في الجنة 100 درجة موجود عندك في الهامش؟ اكتب عندك تحت منها. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإنه أوصت الجنة، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوصت الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. نرجع للكتاب. يقول أين إن عرش الرحمن هو كالقبة وإنه فوق الجنة، يعني سقف الجنة، وإن عرش الرحمن عال على السماوات وعلى الكرسي، فهو أعلى المخلوقات، فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى. هل لكم معايا كده في المعلومة اللي جاية ديت؟ هل يوجد أحد في الكون أي مخلوق كان عن اليمين على الإطلاق أو فوق على الإطلاق أو تحت على الإطلاق؟ الله بس. يعني بمعنى مثلا أنا جالسا عن يميني أخونا وعن يساري أخينا، أخبرك، وفوقي سقف وأسفل مني كرسي، طب اللي تحت مني ما بيجعلني فوق. بس عاوز أوصل لك كلمة إيه؟ فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن. طيب وفوق العرش رب العالمين. طب وفوق رب العالمين اللي هي الفوقية المطلقة اللي هو العلو المطلق. انتبهوا المعلومة دي كويس. يبقى أي شيء في كون الله إن وصفته بأنه يمين، يمين من؟ ووصفته بأنه تحت، تحت من وفوق من؟ لازم. أما يمين مطلق فوق مطلق هذا لا يكون إلا للمولى عز وجل. يقول انتبهوا يا أخوانا، لأن صفة الاستواء كما يقرر الشيخ هنا من مفارق أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلالة، وللأسف فسرها المبتدعة بأن استوى بمعنى استولى كما يدرس للأسف، وأيضا فسرها بأنها كناية عن الهيمنة والتمكين أو التمكن. إذا تقرر معنا أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلو، وأن وصف العرش في القرآن وفي السنة يدل على أنه مخلوق منفصل له صفات، وأنه من جنس العروش لكن فاقها في صفات الكمال، يعني أنه يشترك مع بقية العروش في أصل المعنى اللي هو إيه؟ سرير الملك اللي هو العلو، وخبرك. كما أن صفات الله عز وجل تشترك مع صفات المخلوقين في أصل المعنى، وما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فكذلك عرش الرحمن يشترك مع عروش الملوك في أصل المعنى، لكن بين عرش الرحمن وعرش الملوك التي كانت تعتادها الملوك كما بين الذات والذات. إذا تقرر هذا فلنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة والجماعة هو إثبات مخلوق عال فوق المخلوقات، وأن له صفة، وأنه يحمل، وأن له قوائم، وهو أعلى مخلوقات الرب عز وجل. وعلى ذلك يكون قولهم استوى على العرش يقتضي أن يكون معناه على العرش، لأن العرش موصوف بالعلو. والمبتدعة نازعوا في أن العرش على ما وصفنا، وسبب المنازعة أنهم رأوا أنهم لو قالوا إن استوى بمعنى استولى كما هو المشهور عند الأشعرية والمعتزلة ومن شابهم، فيكون هنا تخصيص الاستيلاء بالعرش، يفهم منه أن غير العرش لم يستولى عليه، فلهذا قالوا العرش ليس على هذا الوصف الذي وصفتم، وإنما العرش معناه الملك، فاستوى على العرش يعني استولى على الملك. هذا قول المبتدع، وبه يستبين سبب وأصل الخلاف في هذه المسألة والتأويلات التي جاءت في معنى العرش. إذن فقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن، ونحو ذلك من الآيات السبع التي ذكرها المصنف، وهي دلة، هي دلة على أن الله عز وجل مستوى على العرش، فاستواء الله على عرشه لا يقبل التأويل ولا يقبل صرفه عن ظاهره، ذلك لدلالة النصوص عليه بعبارات متنوعة كلها تثبت استواء الله على عرشه. فإذا هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء، ومعنى كونها نصا أنها لا تقبل معنى آخر، بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة معان أوصلها بعضهم إلى 15 معنى على نحو ما ذكر ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذ. قال فإن قلت ما معنى الاستواء في كلام العرب، قلنا الاستواء في كلام العرب يرد على 15 معنى. ثم قال فإن قلت على أيها تحمل الآيات، قلنا هذا غير ممكن، فلا ندري على أيها يحمل، فلا بد من نفي أصل المعنى، لأنه لا ندري أي المعاني يراد فيكون معنى استوى غير معلوم. طبعا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وهذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات، ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحليل اللغوي في آيات الصفات. إذا قال هذه الكلمة أن آيات الصفات ترد بعدة معاني كذا وكذا وكذا ثم يسكت فلا يذكر المعنى المراد، فهذا دليل شيء من الخوض في هذا الأمر، بخلاف من قال إن هذه الصفة في كلام العرب ترد لعدة معاني وكلها ثابتة في حق الله، مثل طريقة طائفة من العلماء كابن القيم بذكر اللفظ عدة معاني ويقول كلها صحيحة بحق الله. إذا تبين ذلك فقوله استوى فسرها السلف بعدة تفسيرات، فقالوا ثم استوى على العرش بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. وقال ابن القيم في نونيتي فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدلى من الجهمي بالقرآن. يبقى أنواع تفسيرات السلف لهذه اللفظ على وارتفع وصعد واستقر، دي كلها كلمات في لغة العرب يدل عليها معنى الاستواء، ولكن حقيقتها أقصد ولكن كيفيتها لا ندري عنها شيء. هذه التفسير المنقول عن السلف وسبب ذلك أن على وارتفع وصعد واستقر هذه كلها لها صلة بالمعنى اللغوي، بل هي من التفسير باللغة، لأن استوى في اللغة معناها على. قال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة كنا عند أحد الأعرابي فأطل علينا وهو على سطح بيته فقال استووا إلي، يعني ارتفعوا إلي بلك وصعدوا إلي. فهذا هو المعروف من لغة العربي أن استوى بمعنى على على الشيء، واستوى الشيء يعني على وارتفع، واستوى على بيته يعني على وارتفع عليه. قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم وارتفعتم عليه. إذا تبين ذلك فإن الآيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين. انتبهوا يا أخوانا اللي جاي، انتبهوا للشرح اللي جاي. الآيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين. القسم الأول ذكر فيها الاستواء بدون تعدية، يعني بلا حرف جر بعد الفعل. قال في قصة موسى ولما بلغ أشده واستوى، هذا بدون تعدية، وإذا لم يعد يكون معنى استوى أي كمل وتم. انتبهوا، بلفظ استوى جاء بدون تعدية، يعني ما جاء بعده حرف جر إلى شيء آخر. استوى على إيه؟ استوى إلى إيه؟ يبقى معناها كمل وتم. طب اكتب عندك في الهمش جاء في الدرر السنية قال النضر ابن شميل، النضر ابن شميل وكان ثقة مأمونا في علم الديانة واللغة، وكان ثقة مأمونا في علم الديانة واللغة. قال حدثنا الخليل وحسبك بالخليل. قال من القائل؟ الخليل. قال أتينا أبا ربيعة الأعرابي، أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت. أتينا أبا ربيع الأعرابي، عندك كم جهة مكتوبة؟ ماشي. وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على سطح، طبعا سطح معروف سطح الدار، فسلمنا عليه فرد السلام، فسلمنا عليه فرد السلام وقال استووا استووا، فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال، فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جانبه، ده بقى إيه؟ هيفسر كلام، إنه أمركم أن ترتفعوا. فقال الخليل أمركم أن ترتفعوا، ترتفعوا استووا. فقال الخليل هو من قوله تعالى افتح قوس ثم استوى إلى السماء وهي دخان، افتح القوس فصعدنا إليه، فصعدنا إليه. لعلكم تذكرون ونحن نتكلم بالكلام الكثير، قلنا الجهل بلغة العربي من أقوى الأسباب التي توقع العبد في البدعة، ما يعرف. وليس من العيب أن يجهل الإنسان، بل العيب أن يجهل ولا يتعلم، هذا هو العيب. فضل شخص هذه غير هذه، لأن استوى لها ألفاظ متعددة، لها معنى متعددة، المعنى بيتوقف على حالة المخاطب والمخاطب كما قلنا قبل ذلك. ولعلكم تذكرون، وهذا الأثر ذكره هنا الشيخ في الشرح، لما عمر بن الخطاب صعد على المنبر فقرأ قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، قال ما تخوف، ما تخوف، ما عرفاش. فقام رجل من الأعراب وقال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا لغة هذيل التنقص، التنقص. فقال عمر بن الخطاب عليكم بديوان العربي تعرفون لغة قرآنكم أو تعرفون مراد ربكم أو كما قال. إلى هنا الأعرابي وأبو ربيعة هذا كما قال الخليل من أعلم من رأيت، فهم شافوا عصاته السلام عليكم وعليكم السلام، استووا وقفتم استووا، فإحنا بنصلي بنصليش، فأشكل عليه. فبجواري أعرابي آخر قال إنه أمركم أن ترتفعوا، قال الخليل هو من قوله ثم استوى إلى السماء فصعدنا إليه. واضح يا أخوانا المعلومات دي؟ طيب نرجع للكلام للكتاب. إذا تبين ذلك فإن الآيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين، القسم الأول ذكر فيها الاستواء بدون تعدية، يعني بلا حرف جر بعد الفعل، قال عز وجل في قصة موسى ولما بلغ أشدهم واستوى، هذا بدون تعدية. وإذا لم يعد يكون معنى استوى أي كمل وتم، يعني بلغ غاية علوه وارتفاعه، لأن الشاب يطول ثم يبلغ شدته واستواءه، يعني علوه وانتصاب قامته، ثم بعد ذلك يبدأ في النزول والانحناء، ولهذا قال في استوى ولما بلغ أشدهم واستوى، يعني تم وكمل، لأن التمام والكمال هذا مقارن لعلوه وارتفاعه في بنيته. القسم الثاني من مجيء الاستواء في القرآن، يعني مادة استوى في القرآن جاءت على كم قسم؟ قسمين، متعدي وغير إيه؟ غير متعدي. غير متعدي فلما بلغ أشده واستوى، واخد بالك؟ ديت معناها كمل وتم. طب القسم الثاني بقى ذكر فيها الاستواء معدا، أي مقيد بحرف إلى أو حرف على، الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. قبل ما أسرد لك ده معلومة تسهل علينا اللي جاي شوي، الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو من الكتب المهمة جدا لطالب العلم، ولكن يحتاج إلى توطئة ودراسة أسباب النزول والنسخ والمنسوخ والقواعد التفسير ومقدمة التفسير قبل أن تشرع فيه، بحيث تبقى إيه داخل فيه ومستوعب. جاي يتكلم حول من فسر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال إيه ورد عن بعض المفسرين أن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، والقول الآخر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب، ده الكلام اللي وارد فعلا. فالإمام الشنقيطي قال إيه وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن اللفظ إذا ورد في القرآن بمعنى معين في كل مواضعه فلا يجوز لأحد أن يخرجه عن المعنى الوارد فيه. وهبلك يعني احنا هنقول ايه زينتهن، دعك من هذا اللفظ المتنازع فيه بمن قال انه ظاهر الثياب او من قال انه الوجه والايه والكفين، دعهم اتركهم، وتعالى ننظر للفظ الزينة في القرآن وفي لغة العرب كيف ورد. اظن كلام كده ما فيش حد يعني يخالف فيه. فقال ان الزينة في لغة العرب قسمان، زينة مكتسبة وزينة خلقية. الزينة في لغة العرب كم قسم؟ قسمين، زينة مكتسبة وزينة خلقية. مكتسبة اللي هي ايه بيجعلها الانسان على بدنه، طيب خلقية ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليه. وطبعا هنا الزينة هنا بتبقى ايه بتختلف باعتبار الناس، يعني واحد يرى الزينة في البياض، واحد يراه في السواد الى غير ذلك، ولكن دي زينة ايه خلقية من اصل الخلق. النوع الثاني زينة مكتسبة ليست من اصل الايه الخلق، يعني خارج عن اصل الخلق، يعني ايه بتوضع على البدن وترفع عن البدن، ادي معنى زينة ايه مكتسبة. ثم قال اي الشنقيطي والزينة المكتسبة تنقسم الى قسمين، زينة يلزم من رؤيتها رؤية بعض البدن، وزينة لا يلزم من رؤيتها رؤية لا يرى منها شيء من البدن. كويس كده؟ ضرب أمثلة، زينة مثلا الكحل زينة مكتسبة ولا خلقية؟ مكتسبة، الكحل اللي بنشتريه عند العطار، وإذا رأيت الكحل لازم أشوف إيه العينين، واخد بالك؟ طيب الخضاب اللي هو الحنة دي بتنباع عند العطار، وبالمناسبة الحنة السوداء لا تجوز مطلقا، تغيير النساء لشعورهن بالحنة السوداء محرم ولا يجوز. الذي نعني به الحنة اللي هي الصفراء أو الحمراء، أما السوداء لا يجوز. واضح يا شيخ أحمد؟ طيب ماشي. بعد ذلك أنا ما قلتش حاجة، أنا بقول لنفسي، أنا قلت حاجة يا شيخ أحمد، أنا بقول لنفسي خليكم معايا مشايخ. يبقى زينة إيه مكتسبة يلزم من رؤية إيه أصل الخلق، وخبال زينة غير مكتسبة أيضا لا يلزم من رؤيتها رؤية البدن كظاهر الثياب والعباء، لا يلزم أن أراه أرى البدن، مظبوط كده؟ يبقى هنا الزينة كم قسم يا أخواننا؟ ثلاث أقسام. الإمام الشنقيطي قال له خلاص بقى تعالى نتتبع الزينة في القرآن من أي الأنواعه، هل هي الزينة اللي في القرآن زينة مكتسبة أو من أصل الخلقة؟ الكلام ده نشوف كل الآيات القرآنية بقى اللي فيها الزين، فإذا اتفقت كل الآيات التي ورد فيها الزين على معنى معين يبقى يلزمنا المعنى ده نحمله عليها ولا لا؟ هو ده المطلوب صح؟ تعالى كده اسمع، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب من أصل السماء ولا بعيدة؟ ها؟ يعني الكواكب بدأ في السماء؟ ده أنا الواحد يمدده جيبه، واخد بالك؟ طيب فخرج على قومه في زينته مكتسب، قال موعدكم يوم الزينة، مظبوط كده يا اخواننا كده؟ طيب قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن اللي هو الايه الخلخال، يبقى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها مكتسب. واللي يقول من أصل الخلقة نقول له تعالى بقى لماذا أجريت كل معانيها مكتسبة وجيت هنا قلت من أصل الخلقة؟ تعمد واتباع للهوى. واضح يا أخوانا دي مفهومة دي؟ ده بقى عاوزين نطبقه فين؟ في الاستواء، لأن المبتدعة من أهل البدعة الذين يقولون استوى بمعنى استولى أو كناية عن الهيمنة، كل هذا باطل وضلال. من أين أتيت بهذا الكلام؟ جبته منين؟ ده كلام ليس له نظير في لغة العرب، فمن أين أتيت به؟ واضح يا أخوانا؟ نقرأ سويا. على أي أنواع الزينة المكتسبة يقبل اللي هي اللي هي ظاهر الثياب لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، لماذا لم يحمل على الرأي الآخر اللي هو الزينة المكتسبة التي يعني ينزل رؤيتها رؤية زي إيه؟ زي الذهب مثلا. كويس أحسنت، الذهب، يبقى عشان اشوف الذهب هشوف ايه؟ ايديه، واخد بالك انت ازاي؟ طيب في قرينة دلت على أن المراد بالزينة هنا الزينة المكتسبة والذي يلزم من رؤيتها والذي لا يلزم من رؤيتها رؤية بعض البدن، وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها، صح؟ لذلك قال العلماء ظاهر الثياب، ده القول هو المعتمد، أو أن يكشف الريح عن شيء من الزينة التي يستلزم من رؤيتها رؤية البدن. وضحت؟ يبقى هي ماشية في أمانة الله، هبت ريح شديدة فرفعت الخمار أو النقاب فظهر الحلي في يدي، فنظرنا إلى الحلي فوقع النظر على اليد. وضح يا أخوانا اليد؟ ماشي آخر فضل؟ نعم؟ متعدها كده من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوم والأنعام والحرث. احنا بنتكلم عن الزينة، مش زينة، الزينة نفسها معايا، اما ان تكون مكتسبة واما تكون ايه خلقية. واضح يا اخوانا المعلومة دي؟ تعال نقرأ سويا كده في الاستواء. مكتسبة يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، القسم الثاني لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، اما الاولى كالكحلي والخضاب والحلي، الثانية كظاهر الثياب. من أول تم مش مشكلة حرام، من أول فين بقى؟ طيب حاضر، الكلام ده فين؟ في تفسير سورة النور للإمام الشنقيطي. كويس، مش عندك خش على الحاسوب في مكتبة الشمل مش كده، اكتب داخل فاضل حاضر، ما عندكش حاسوب أنا موجود. والزينة في لغة العربي تنقسم إلى قسمين، زينة خلقية من أصل الخلق يعني، وزينة مكتسبة. والمكتسبة تنقسم إلى قسمين، يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن مثل الكحل والخطاب، يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن مثل الكحل والحناء. القسم الثاني لا يلزم من رؤيته رؤية شيء من البدن، لا يلزم من رؤيته رؤية شيء من البدن كظاهر الثياب، كظاهر الثياب. بعد ذلك ورود الزينة في القرآن جاء من النوع المكتسب وليس من الزينة التي من أصل الخلقة. ورود الزينة في القرآن جاء من النوع المكتسب الذي ليس من أصل الخلقة. مثال ذلك، مثال ذلك، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقوله تعالى وزيناها للناظرين، وقوله تعالى موعدكم يوم الزينة، وقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. افتح قوس الخلخال، كثير ما كثير هم 10 مواضع. الخلخال، هل في واحد عاقل يقول الخلخال الست اتولدت به من أصل الخلقة ولا مكتسب أبوها اشتراه له؟ واخد بالك انت؟ خلاص، اي لذلك اللفظ ده هي بالذات اللي هي ايه، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هي نفسه ولا يبدين زينتهن. المن هنا ومن هنا والحروف هنا، هي الحروف هنا، فهنا جعلوها زينه مكتسبه ليست من اصل الخلقه، وهنا جعلوها من اصل الخلقه. دليلك ايه؟ ما فيش دليل. خلاص واضح يا اخوان، نكمل، اظن خلص مبحث الاستواء. يبقى هنا استوى في القرآن جاءت على كم نوع يا أخوان؟ نوع متعدية وغير متعدية. غير متعدية ولما بلغ أشده واستوى كمل وتم. طيب متعدية تعالى القسم الثاني ذكر فيها الاستواء معدة أي مقيد بحرف إلى أو حرف على كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. أين؟ وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله ثم استوى على العرش. فأصل معنى استوى واحد لا يختلف وهو العلو والارتفاع. خذ بالك بقى ولكن لما عدي الاستواء بحرف إلى علم منه أن الاستواء ضمن معنى فعل آخر يصلح للتعدية بإلى. ركزوا في المعلومات دي تاني. لكن لما عدي الاستواء بحرف إلى ثم استوى إلى السماء علم منهم أن الاستواء ضمن معنى فعل آخر يصلح للتعدية بإلى. يبقى كأن استوى اختلف معناها لاختلاف حرف التعدية. ودين بركوا أخوانا ما معنى هذا الكلام؟ ركزوا. معناه أن العرب تستعمل في لغتها التضمين والتضمين هو في مقام العطف. فبدلا من أن تعطف فعلا على آخر فيطول الكلام تثبت الفعل الأصلي وتعديه بحرف جر لا يناسب هذا الفعل وإنما يناسب فعل آخر. فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي، نستدل باستوى على العلو والارتفاع، ونستدل بإلى على الفعل الذي ضمن في استوى يناسب إلى. فمن السلف من فسر استوى بمعنى قصد وعمد، وهذا مما يسمى التفسير باللازم. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ حرف إلى، واخد بالك؟ فإنه مع العلو هناك قصد وعمد، وذلك مستفاد من قوله إلى السماء. فلما عدي الفعل بإلى علمنا أنه مضمن معنى القصد والعمد، والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى، وفيه إثبات للمعنى الثاني المضمن في فعل استوى الذي يناسب التعدية. واضح ديت؟ جبناها من حرف إيه؟ من حرف إيه؟ ولهذا قال بعضهم إن هذا تأويل من البغوي أو تأويل من الحافظ ابن كثير أو تأويل من بعض السلف الذين قالوا ثم استوى إلى السماء بمعنى قصد، وهذا ليس كذلك، بل هذا من التفسير باللازم أو من تفسير الفعل ومن تفسير الآية بما يحتاج إلى التنبيه عليه. والمعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى على وارتفع، وهنا قال استوى إلى، والمعروف استوى على. فلماذا قال هنا استوى إلى؟ نقول لأنه أراد أن يضمن استوى الذي هو بمعنى على وارتفع معنى فعل قصد، يعني على وارتفع قاصدا إلى السماء. أما النوع الثاني من المقيد وهو المقيد بعلى فهذا يفيد أنه ارتفاع وعلو خاص، لأن استوى أصلا بمعنى على وارتفع، فإذا عدي بعلى صار الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الخاص، لأن على تفيد الاستعلاء كما في قوله تعالى في آية سورة النساء الرجال قوامون على النساء. فهنا عدي استوى بعلى ليفيد أنه ارتفع وعلى علوا خاصا، يعني فيه مزيد معنى. وهذا كما في اللغة نحو قولهم استوى فلان وفلان، استوى الماء والخشبة، فاستوى كذا وكذا بمعنى تساوى، يعني صار ارتفاعهما وعلوهما واحدا فتساوي استوى الماء والخشبة، هنا صار في مستوى واحد. هذا ليس في القرآن. إذا تقرر ذلك فهذه معاني الاستواء في اللغة كم معنى يا أخوانا؟ الأصل فيها الإيه؟ العلو والارتفاع، ده الأصل في المادة نفسها. طيب جاءت بدل تعدية كمل وتم وهي لا تخرج عن معنى العلو والارتفاع. طيب جاءت متعدية بإلى يبقى قصد وعمد مع العلو والارتفاع. طيب جاءت متعدية بعلى يبقى علو خاص. هو ده معناه في وقت العرب وفي القرآن. إذا تقرر هذا فهذه معاني الاستواء في اللغة. فقوله ثم استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش، والله عز وجل لم يزل عاليا ومرتفعا على خلقه أجمعين، فهو عز وجل له علو الذات فوق مخلوقاته، وهو محيط بمخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته يحيط به عز وجل. فلهذا هو خلق العرش، ولما خلق العرش أراد بمشيئته وقدرته أن يستوي عليه فاستوى عليه، يعني على وارتفع علوا خاصا العرش فهذا معنى قوله ثم استوى على العرش. وهذا معتقد أهل السنة أنهم يثبتون الاستواء من غير تكييف، كما سبق قول الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل وما أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج. ليه؟ أصل مبتدع. تسمع الكلام ازاي وكيف استوى؟ ألا منقول لك ديت الله عز وجل أخفاه عنا، لما تسأل عنها تسأل تزيد، يبقى أنت مبتدع ضال. يخرج ولا يجلس معه قيد الملة. وهو كلام مالك وربيع شيخه، ويروى عن بعض أمهات المؤمنين مرفوعا وموقوفا، لكن الثابت عن مالك عن شيخه ربيع ابن عبد الرحمن ابن فروخ. فقوله الاستواء غير مجهول يعني في لغة العرب، والكيف غير معقول يعني كيفية الاستواء، لأن إثبات الاستواء على العرش إثبات معنى لا إثبات كيفية. فما توهمه ذهنك في كيفية الاستواء فحقيقة الاستواء بخلافه، فلا يكون عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء الله عز وجل على عرشه، إذ استواء الله على عرشه ليس كاستواء الملوك على عروشهم، وليس كاستواء الناس ما يجلسون عليه على ما يجلسون عليه، بل هو إثبات معنى دون إثبات كيفية. فنؤمن بالصفة كما جاءت في النصوص، وهذه قاعدة عامة في كل الصفات، أننا نثبت ما جاء في النصوص ونقول بهذا الجواب، كما ذكر الترمذي في الجامع أن أئمة السنة لم يزالوا يقولون هذا الجواب في كل ما يسألون عنه من الصفات. أي جواب؟ اللي هو الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع، واخد بالك؟ في كل الصفات. فالاستواء تقول الاستواء معلوم، وفي النزول النزول معلوم. أما كيفية الاستواء وكيفية النزول فتقول الكيف غير معقول، وكذلك في صفة اليد تقول اليد معلومة والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عنهم هي الضمير عايدة على إيه؟ على الكيف. اكتب جنبها هاء الضمير عائدة على الكيف. وفي صفة الرحمة تقول الرحمة معلومة والكيف غير معقول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وهكذا في كل الصفات. وقد قال أبو داود الطيالسي رحمة الله عليه أدركت سفيانا وشعب وحماد بن زيد وحماد بن سلم والليث وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. هذا العقيدة الصح. أين الله؟ في السماء. داخل السماء؟ لا، مستوى على عرشه استواء يليق بذاته وبجلاله. أي يثبتون الصفات على ما جاء في الأثر، أما تحديدها يعني تكييفها فيبتعدون عنه، وكذلك تمثيلها وتشبيهها يبتعدون عنه إذا تبين ذلك. فنقول إن استواء الله على عرشه هذا من صفات الجلال لله، إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات متناهية في الصغر، وأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الله عز وجل كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني الترس اللي هو الدرع، يعني جبت ترس وجبت دراهم، الدرهم يعني قطره ما يجيش سنتي، فجبت انت سبع دراهم ووضعتها فين؟ في ترس. هكذا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي، وأتبارك أخوان السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس. طب والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، وده كله إيه؟ مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ واضح يا أخوان؟ وأن الكرسي كالقبة على السماوات، والسماوات السبع في داخله متناهية في الصغر، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، والعرش فوق ذلك، والله مستو على العرش يحيط بالعرش ولا يحيط به العرش. إذن هو جل وعلا بكل شيء محيط، كما قال ألا إنه بكل شيء محيط. فهذه العقيدة عقيدة الاستواء، انتبهوا، تورث إجلال الله وتورث تعظيمه، إذ يعلم ابن آدم أنه في الأرض كالهباء، يعني صارت بالنسبة للأرض، وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضا متناهية في الصغر، والسماوات السبع لمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية في الصغر، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، والله فوق العرش وهو بكل شيء محيط. فينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص، فيورثه ذلك معرفة فقره وضعفه، ويورثه إجلال الله وتعظيمه ومعرفة ربوبيته واستحقاقه، وأن الله المستحق لأن يعبد وحده ويجل ويناب إليه. هذه العقيدة وما تورثه حرمها المبتدعة، نعم، بسبب تأويلاتهم الباطلة لمعنى الاستواء، واستدلوا لقولهم بحجة قولية وأخرى عقلية. ده بقى الشبهات، واخد بالك. ومن أجل ذلك أحكم أمرك في المعتقد حتى إذا عرضت عليك شبهة ولم تتمكن من ردها فلا تؤثر فيما اعتقدته. احكم أمرك في المعتقد حتى إذا وردت عليك شبهة وعجزت عن الرد عنها فلا تؤثر فيما تعتقد، واخد بالك. أما بعدم إحكام المعتقد ستميل مع كل ناعق وتندم ولا ينفعك الندم. طيب، الحدة الأولى حدة لغوية. قالوا إن الاستواء في اللغة يأتي بمعنى الاستيلاء، كما قال الشاعر على حسب كلامهم: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا استوى بشر على العراق، يعني استولى بشر على العراق. فإذا سألتهم من قائل هذا البيت، قالوا هذا البيت قاله الأخطل. طيب، بحث أهل العلم، انتبهوا، في ديوان الأخطل الذي يرويه المعروفون، فلم يجدوا هذا البيت في ديوانه، فمن نسبه للأخطل؟ فاكرين كلام شيخ الإسلام؟ والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. تابعوا القواعد دي، والاستدلال والكلام ده، خد بالك. ايه تجد احنا في حياتنا الدنيا ما نقدرش، واحد عمل تجربه حط كذا على كذا يديك كذا، يا عم جبت الكلام ده منين؟ والله المعمل الفلان او المجله العلميه الفلانيه موثوقه وهكذا، ده يتفق عليه العقلاء، فكيف استدل بكلام لا اعرف قائله؟ باطل، حتى لو كان الكلام حق. والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. نعم، حتى لو حق، لا تقبل كلام مين؟ أصل في الدنيا كلام من غير متكلم، صح شو ولا مفيش إلا الهواتف، والهواتف لا يعول عليه، وخبرك هاتف نسمع صوتهم ولا نرى شكلهم، ما يعولش عليها أصلا. يبقى دلوقتي أنت زي بالضبط واحد يقول لك فلان قال فلان مين أهو فلان، لا ما مش هسمع فلان، إما أن يكون جني ويحتاج إلى دليل، وإما أن يكون شخصا بعيني، واخد بالك. يبقى الذي قال لابد أن يعلم قائله، والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. طيب، يقول فمن نسبه للأخطل؟ الجواب: لم ينسبه إليه إلا المعتزل. لماذا خصوا الأخطل؟ الجواب: حتى يجعله في حدود من يحتد بشعرهم، لأن شعر العرب يحتد به إلى سنة 50 و100 للهجرة. انتبهوا من المعلومات دي مهمة جدا، شعر العرب يحتد به إلى سنة 50 و100 من الهجرة. يعني واحد جاب لك شعر بتاع مين؟ الزعيط بن نطاط الحيط. طب ماشي، مات إمتى؟ مات سنة 200 هجري. روح، احنا نهايتنا 150، واخد بالك؟ طب السر ايه؟ اهو، لان شعر العرب يحتد به الى سنة 50 و100 من الهجرة، اما بعد ذلك فلا يحتد به، لانه كثر فيه المولد واستعمال الالفاظ غير عربية، فاختاروا الاخطر لذلك والاختلاف نسخ ديواني، ومع ذلك فهذا البيت لا يوجد في شيء من ذلك. طب نرد عليهم، نقول لهم ايه؟ رد انت بقى على المبتدع الذين يدرسون هذا الكلام لاولادنا، والبيت ده مشهور، مشهور جدا. طب الاصل فين؟ يقول: وقد اورد هذا البيت الجوهري صاحب كتاب الصحاح، وغلط في ذلك ولم يعزه الى ديوان المعروف بروايه عالم المعروف، وهذا لا شك أنه على أصولهم يبطل. لماذا؟ لأننا نقول لهم أيها المبتدعة أو أيها الأشاعرة، والأشاعرة مبتدعة، أو أيها المعتزلة، إذا كان استوى بمعنى استولى احتججتم فيه بذلك بما يثبت عقيدة، وأنتم من المعروف لديكم أنكم تقولون لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد. خبرك؟ فإذا أتى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خبر الآحاد، تقولون لنا لا يحتج به في العقيدة. وهذا للأسف موجود ومنشور، والذي يتبنى هذا المعتقد بشدة أهل البدعة من الجمعية الشرعية، بشدة يتبنون هذا وينشرونه في كل مكان، كل أحاديث العقيدة لا، أحاديث الأحد لا يأخذ بها في المعتقد، شيء عجيب، وإلى الله المشتكى. لأنه نقل أحد، وإن صح السند وعلمنا الرجال وهم ثقات لكنهم أفراد، والأفراد يجوز عليهم الغلط، فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الأحد. فنقول: ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به؟ فهذا البيت لم ينقله أحد، فليس ثم إسناد إلى الأخطل أصلا، وإنما هي نسبة من غير صحة. ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ بنقل الأحد، لابد أن يكون النقل مشتهرا، مع أنه ليس موجودا في كتب الأخطل وليس ثم إسناد إليه، فهو إذن أدنى وأدنى من مرتبة نقل الأحاد. فعلى مقتضى أصولهم يجب عليهم إذا كانوا منصفين أن يبطلوا الاحتجاج بذلك. طب لم يبطلوه أصحاب أهواء؟ قل: ولا تخشى في الله لومة لائم، آن الأوان بالصدع بالحق مهما كلفك. لأن الهجوم على أهل السنة وعلى المعتقد بدأ تظهر أقران المبتدعة ويدعون بذلك وينشرونه، والسيولة الفكرية ملت البلد. فخد بالك، يبقى الحجة الأولانية إيه؟ استوى بمعنى إيه؟ استولى. جابوها منين؟ من قول الشاعر. الشاعر ده إيه؟ لذلك كلمة محمد بن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء، عض عليها بنواجذك. في كل أمور حياتك، أنا قابلت أخوي أحمد بقول له: أحمد تعال، أما بلغك كتو كتو كتو، من الذي أبلغك يا شيخ؟ فقال رجل طبق عليه علم المصطلح مجهول، مجهول العين والحال، يعني إيه؟ الحديث باطل، مش هو ده اللي بيكلموا فيه أئمتنا الأكابر من علماء المصطلح؟ ما هو ده نفس الطريقة بالضبط. الأخطر ده منين؟ ملته إيه؟ شريعته إيه؟ ولا حد يعرف عنه حاجة. لذلك تميزت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم بعلم الإسناد. النصارى بينهم وبين سيدنا عيسى إسنادهم 300 سنة، واخد بالك؟ إحنا عندنا في شريعتنا، وطبعا لا يخفى عليكم هذا، لو بس روى واحد ما نعرفوش عن رجال من بني سلمة ولا ينفع ولا له لازم عندنا. طب يا عم عن صحابي؟ لا، وقف على دماغنا، مش هو ده المعلوم عندنا؟ نفس الكلام، طبقه. جبت الكلام ده منين؟ طيب، ها؟ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن المبارك: بيننا وبين المبتدعة قوائم، بيننا وبين المبتدعة قوائم، أي الإسناد، أي الإسناد. وقال ابن المبارك أيضا كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. جبت الكلام ده منين؟ من رجالتك؟ سموا لنا رجالكم. فإن ذكروا أهل السنة أخذنا حديثه، وإن ذكروا أهل البدعة تركنا إيه حديثه، وده معلوم بكثرة يعني. لذلك دكتور معك في الهنا مكتبة الشاملة معك. قالوا استوى على العرش، إذا قيل استوى بمعنى على وارتفع اللي هو ده أصل معناها اللغوي، مثل ما أثبت أهل السنة اقتضى ذلك التشبيه والتجسيم، لأن الاستواء على العرش بمعنى العلو والارتفاع عليه، لا يعقل منه معنى إلا أن يكون ثم جلوس واستقرار عليه، ومعنى ذلك أن يحوي المجلوس عليه الجالس. ألا طبعا الكلام ده كله يعني لا وزن له ولا قيمة بكلام القوم أنفسه، لأن أنت أثبتت الذات وأثبتت صفة الوجود، سنلزمك بما ألزمتنا. طيب نقول هذا من الباطل، ذلك لأنكم شبهتم الله بخلقه فررتم من التشبيه كما تزعمون، ولكن أنتم الذي شبهتم، لأنكم توهمتم أن اتصاف الله عز وجل بصفاته هو من جنس اتصاف الخلق بالصفات، فظننتم أن استواء الله على عرشه هو من جنس استواء الملك على عرشه أو استواء المخلوق على كرسيه، وهذا تمثيل، فقد وقعتم فيما نهي عنه، والله يقول ليس كمثله شيء، فأنتم شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا. واضحة دي؟ يعني هو إيه اللي خلاه عطل؟ قال لك لو قلت استوى يبقى زينا، يبقى شبه ابتداء ثم إيه عطل، لأنكم مثلتم الله بخلقه بعقولكم ثم نفيتم الصفة عن الله، فوقعتم في محذورين، الأول توهم التجسيم والتمثيل، ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتعليل، فهذا باطل وذاك باطل. ولأجل نفي أن الاستواء بمعنى على وارتفع قالوا العرش هو الملك، فإذا سألتهم من أين أخذتم ذلك قالوا العرب تقول سل عرش فلان إذا زال وذهب ملكهم، فالعرش بمعنى الملك. فنقول أولا العرش وصفه الله في القرآن بأنه يوم القيامة يحمله ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهل الملك يحمل؟ الملك أمر معنوي وليس هو المملكة، فهل يحمل؟ طيب ثانيا جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فهل الملك له قوائم؟ طيب ثالثا ما احتجشتم به في اللغة صحيح من أن سل عرش بني فلان يعني سل ملكهم وذهب ملكهم، وذلك لأن غاية ما يحافظ عليه أهل المملكة هو عرش الملك، لأنه الذي يستقر عليه ويصدر الأوامر منه، فآخر ما يوصل إليه من المكان الذي هو فيه الوالي أو الملك هو عرشه، فإذا دخل بيته وكسر عرشه فقد ذهبت ولاته وذهب ملكه، فإذا العرب قال سل عرشه لأنه من لوازم ذهاب العرش ذهاب الملك، وإذا ذهب الملك ذهبت المملكة. فإذا نقول حجتكم هذه في اللغة صحيحة، فإن العرب تقول سل عرش بني فلان يعني ذهب مملكهم مملكة بني فلان، وأما كون هذا يدل على أن العرش بمعنى الملك فنقول هذا ليس بصحيح، فالنقل صحيح والفهم ليس بسديد. على كل حال بحث الاستواء والعرش كثيرة، وما ذكرنا يدل على أن الله متصف بأنه مستوى على العرش على عرشه وتعاظم وتقدس وتبارك ربنا، وأن عرشه ومن يحمل العرش محتاجون إلى الله فقراء إليه، والله غني عنهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يحمل العرش ويعين حملته بقدرته وقوته، فلا يجوز في هذا المقام التوهم والتمثيل ودخول الأوهام في هذا الباب، بل هذه الصفة تورث في القلب الإجلال والمهابة والتعظيم لله، فما سبق فيه الكفاية في إثبات قول أهل السنة وأدلة أهل السنة على ما ذهبوا إليه، وبيان أقوال المبتدع وفساد ما ذهبوا إليه في الاستواء وفي العرش، وبطلان حججهم اللغوية والعقلية التي استدلوا بها على أقوالهم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.